الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد، فلازلنا في باب سجود السهو من كتاب الحافظ ابن حجر رحمه الله بلوغ المرام. قال رحمه الله تعالى: ولأحمد وأبي داود والنسائي من حديث عبد الله بن جعفر مرفوعا: من شك في صلاته فليسجد سجدتين بعدما يسلم. وصححه ابن خزيمة. وهذا الحديث صححه بعضهم وضعفه بعضهم، ويؤخذ منه أن الشك في الصلاة بالزيادة فيها أو النقص من أسباب سجود السهو، وأنه يكون بعد السلام. والشكوك إذا كثرت لا تعتبر ولا يلتفت إليها، كما سبق أن قدمنا في حكم الموسوس الذي لا يلتفت للشكوك إذا كثرت عليه وصارت دائمة ومستمرة. وعن المغيرة بن شعبة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا شك أحدكم فقام في الركعتين فاستتم قائما فليمضي ولا يعود، وليسجد السجدتين، فإن لم يستتم قائما فليجلس ولا سهو عليه. رواه أبو داود وابن ماجة والدارقطني، واللفظ له بسند ضعيف. والحديث له طرق صحيحة ومتابعات، ولذلك صححه الألباني رحمه الله تعالى. وقال الترمذي: حديث حسن صحيح. وهذا الحديث في مسألة الإنسان إذا قام من الركعتين ناسيا التشهد الأول إلى الركعة الثالثة مباشرة، هل يرجع إلى التشهد الأول أو لا يرجع؟ فإذا كان استتم قائما فليمضي ولا يعود، وعليه سجدتا السهو في آخر صلاته. أما إذا كان لم يستتم قائما فإنه يعود للجلوس ويأتي بالتشهد. لو استتم قائما لا يعود، ولو عاد صحت صلاته مع الكراهة، لكن لو بدأ بالفاتحة وعاد تبطل صلاته عند أهل العلم، لأنه شرع في ركن ثم تخلى عنه لأجل واجب، لا يكون هذا. وإذا ذكر قبل أن ينتصب قائما يجب عليه الرجوع والجلوس والإتيان به، كما دل عليه الأمر في هذا الحديث. وظاهره أنه لا سجود عليه إذا رجع، ما إذا لم يستتم قائما ورجع لا سجود عليه، لأنه استدرك الواجب وأتى به، وأخذ بهذا جماعة من أهل العلم، فلم يوجب عليه سجود السهو إذا ارتفع قليلا دون أن يعتدل قائما، ارتفع ثم رجع، يقولون لا سهو عليه. ودليلهم هذا: فإن لم يستتم قائما فليجلس ولا سهو عليه. وقال بعضهم إنه يجب عليه سجود السهو لأجل هذه الحركة الزائدة، هذا القيام، هذا نصف القيام والحركة الزائدة عليه سجود السهو. وقال بذلك الحنابلة، واستدلوا برواية البيهقي عن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم تحرك للقيام في الركعتين الأخيرتين من العصر فسبحوا به فقعد. إذن هو تحرك للقيام، تحرك فلما سبحوا به قعد ثم سجد للسهو. قال الحافظ: رجاله ثقات. وتوسط الحنفية، قالوا: إذا لم يستتم قائما فإن عاد وهو إلى القيام أقرب سجد للسهو، وإن كان إلى القعود أقرب لم يسجد للسهو، لكنه يعود في الحالتين، يعود في الحالتين. فإذا تحرك وسجد للسهو فقال طائفة من العلماء بهذا، وإن لم يسجد للسهو فظاهر الحديث الذي قرأناه في الباب يدل على هذا، والتفصيل الذي قال به الحنفية. وعن عمر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ليس على من خلف الإمام سهو، فإن سهى الإمام فعليه وعلى من خلفه. رواه الترمذي والبيهقي بسند ضعيف، لأن فيه خارج بن مصعب ضعيف، وأبو الحسين المدائني مجهول. والحديث هذا يدل على أن الإمام يتحمل عن المأموم السهو، فإذا سهى المأموم دون الإمام فلا سجود سهو على المأموم. لماذا؟ لأنه متابع للإمام، والإمام لن يسجد للسهو لأنه لم يخطئ، فإذا حدث خطأ من المأموم فإنه يتابع الإمام ولا سجود للسهو عليه. أما إذا سهى الإمام فلا بد أن يتابعه المأموم في سجود السهو ولو لم يسهو المأموم. المأموم ما سهى، نبه الإمام وسبح، لكن عليه أن يتابع إمامه، وهذا يدل على أهمية متابعة الإمام، لأن قوله صلى الله عليه وسلم فإذا سجد فاسجدوا يدل على متابعته في سجود السهو أيضا، أليس سجودا؟ وقد قال فإذا سجد فاسجدوا، وقد حكاه ابن المنذر إجماعا. وظاهر الحديث أن الإمام يتحمل سجود السهو عن المأموم مطلقا، سواء دخل المأموم معه من أول الصلاة أو فاته شيء منها. ولكن ذهب الإمام أحمد رحمه الله في المشهور من أو المشهور من مذهب الإمام أحمد رحمه الله أن المأموم إذا أخطأ أثناء صلاته مع الإمام فلا سهو عليه، وإذا أخطأ بعدما صار منفردا عن الإمام في إكمال بقية الصلاة حصل الخطأ فإنه يسجد للسهو، لأنه لما سهى كان منفردا، كان منفردا. وفي الحديث بيان رتبة الإمام أو علو رتبة الإمام، وأنه لا يجوز الاختلاف عليه في الصلاة. وإذا كان هذا كذلك فينبغي مراعاة عدم مسابقة الإمام وعدم موافقة الإمام، بل إنه يقتدي به ولا يتخلف عنه. وعن ثوبان رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لكل سهو سجدتان بعدما يسلم، رواه أبو داود وابن ماجه بسند ضعيف، وقد حسنه بعض أهل العلم، وسكت عنه الحافظ المنذري رحمه الله. والحديث يدل على أن كل سهو يقع في الصلاة فله سجدتا سهو. معنى ذلك يتعدد السهو بتعدد أسبابه، ولكن هذا خلاف الراجح. فسبق معنا بأن حديث الصحيحين لما أخطأ النبي صلى الله عليه وسلم أو سهى في الصلاة وحصل أكثر من شيء، زيادة ونقص، فهنالك كم سجد للسهو؟ كم مرة؟ واحدة. إذن هذا هو الراجح. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال سجدنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في إذا السماء انشقت واقرأ باسم ربك الذي خلق، رواه مسلم. إذن دخلنا الآن في موضوع سجود التلاوة. وسجود التلاوة تقدم تعريفه، وأجمع العلماء على أنه مشروع، وقد شرعه الله عز وجل عبودية وقربة إليه وخضوعا لعظمته وتذللا بين يديه عند تلاوة آيات السجود واستماعها أيضا. وجمهور العلماء يرون أنه سنة، وذهب الحنفية إلى وجوبه، واستدلوا بقوله تعالى فما لهم لا يؤمنون وإذا قرئ عليهم القرآن لا يسجدون، وأنه ذمهم على ترك السجود، وأن الذم لا يكون إلا على ترك واجب، واستدلوا بالأمر المطلق في قوله فاسجدوا. ولذلك ينبغي الحرص عليه وعدم تركه، خصوصا وأن فيه إهانة للشيطان وتخذيلا له. وإذا سجد العبد اعتزل الشيطان يبكي، يقول أمر ابن آدم في السجود فسجد، وأمر بالسجود فعصيت، فلي النار. قال ابن القيم رحمه الله سجدات القرآن إخبار من الله تعالى عن سجود مخلوقاته، فسن للتالي والمستمع أن يتشبه بها، بهذه المخلوقات التي تسجد لله دائما، أن يتشبه بها عند تلاوة آية السجدة أو سماعها. وبعض السجدات أوامر، فيسجد عند تلاوتها بطريق الأولى. طيب، قلنا أنه يشرع للقارئ وللمستمع، فما هو الفرق بين المستمع والسامع؟ المستمع الذي يقصد الاستماع، يجلس أو يقف لقصد الاستماع. السامع رجل وصل إلى مسامعه، قراءة الإمام وصلت تلاوة القارئ، ولكنه ما قصد أن يجلس ليستمع، وإنما وصل إلى مسامعه هذا. فالسجود السهو على المستمع دون السامع، وهذا القاصد للاستماع يشارك في الثواب، قصد أن يستمع يشارك في الثواب. واختلف العلماء في عدد سجدات القرآن، فقال بعضهم إنها 14 سجدة، ولا يعتبرون سجدة صاد من عزائم السجود. قال الحافظ المجمع عليه 10، وهي متوالية إلا الثانية في الحج وسجدة صاد. هل سجود التلاوة هذا له تكبير أم لا؟ نسأل السائل هل هو في الصلاة أم لا؟ فإذا قال في الصلاة نقول يشرع له التكبير، سجود التلاوة في الصلاة عند السجود وعند رفع منه، لعموم الحديث كان يكبر عند كل خفض ورفع، أليس هذا خفضا ورفعا؟ إذن له سجود له تكبير. فإن قال خارج الصلاة، قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله ومذهب طائفة من العلماء أنه لا يشرع فيه تكبيرة الإحرام ولا التحليل، هذا هو السنة المعروفة عن النبي صلى الله عليه وسلم وعليها عامة السلف، فلا يشترط لها شروط الصلاة، بل يجوز على غير الطهارة. لكن جمهور العلماء قالوا سجود التلاوة حكمه حكم الصلاة، فلذلك لا بد له من طهارة، ستر عورة، استقبال قبلة، تغطي المرأة جسدها وهكذا، وهذا الأحوط أن يفعله الإنسان يحرص عليه. لكن هل له تسليم؟ ما دام ما ثبت فلا نفعله. لكن هل له تكبير؟ خارج الصلاة. التالي العادي الذي يتلو خارج الصلاة إذا مر بسجود التلاوة هل يكبر إذا سجد، وهل يرفع يكبر إذا رفع أم لا؟ فقال بعضهم يكبر إذا سجد وإذا رفع، لكن هذا في الصلاة كما قلنا، وما دام ما ورد الدليل على تكبير الرفع فإننا لا نفعله. وعلى أي حال جاء في المسألة أقوال، فقال بعضهم يكبر للسجود ويكبر عند الرفع ويسلم، لكن هذا لا دليل عليه، والعبادات توقيفية لا تثبت إلا بدليل. وقال بعضهم لا يكبر في السجود ولا في الرفع ولا يسلم منها، لأنه لم يرد في ذلك شيء. وقال بعضهم يكبر إذا سجد ولا يكبر إذا قام ولا يسلم، لأن تكبير السجود ورد فيه هذا الحديث. ولكن عرفنا أن التكبير في الصلاة فيه، أن السجود في الصلاة فيه تكبير عند الخفض والرفع، وخارج الصلاة لا بد له من دليل، لا بد له من دليل. استدل الذين قالوا بأنه يكبر للسجود فقط بحديث أبي داود، كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ علينا القرآن فإذا مر بالسجدة كبر وسجدنا وسجد وسجدنا معه، وضعفه بعض أهل العلم. لكن هذا أوسط الأقوال في المسألة، أن القارئ خارج الصلاة يكبر فقط للسجود ولا يكبر في الرفع ولا يسلم، والأحوط أن يكون على شروط الصلاة من الطهارة، استقبال القبلة، وستر العورة إلى آخره. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال صاد ليست من عزائم السجود، وقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يسجد فيها، رواه البخاري. ليست من العزائم يعني ليست من الأمور المؤكد على فعلها. وإذا قلنا بأن الراجح أن سجدة التلاوة ليست واجبة أصلا، وقد سجد عمر مرة وتركها أخرى ونبه الناس فوق المنبر على أن ذلك ليس بواجب وما اعترض عليه الصحابة، وقلنا إن الراجح أنها مستحبة، فإذا سجدة صاد أقل درجة في الاستحباب، يعني لأن المستحبات السنن ليست على درجة واحدة، هناك سنة مؤكدة وهناك سنة أقل تأكيدا، وهناك سنن رواتب وهناك سنن أقل منزلة منها وهكذا، فإذا حتى السنن تتفاوت. فسجود التلاوة نعم هو مستحب على الراجح، وسجدة صاد أدنى في المنزلة من بقية السجدات، توبة نبي فسجدها داود شكرا لله لأن الله تاب عليه، وسجدها محمد صلى الله عليه وسلم اقتداء به، ونحن نسجدها أيضا لكن الحرص عليها ما هو مثل الحرص على بقية السجدات، وأن بعض المسنونات آكد من بعض، حتى قال بعض العلماء في سجدة صاد: اعلم أن الله لم يحكي لنا عما فعل داود مفصلا بل ستره عليه، فيجب على كل مسلم أن لا يخوض فيه إلا على أحسن المخارج. ما نفعل مثل بني إسرائيل، بنو إسرائيل إلى الآن يسبون داود عليه السلام، إلى الآن كلام اليهود إلى الآن الذي ينشرونه الآن، يقومون في مجتمعاتهم يتكلمون على داود عليه السلام، تكلمون كلام يعني إذا الواحد عرفه بس من باب يعرف أن يعني قبح هؤلاء القوم الذين يتهمون داود عليه السلام بالشذوذ الجنسي، وبأنه أراد امرأة متزوجة فأرسل زوجها ليقتل في معركة وأخذ المرأة، وهذا متوقع من اليهود، هذا ما هو غريب عن اليهود الذين قالوا يد الله مغلولة، والذين قالوا إن الله فقير وقتلوا الأنبياء، فلا يقولون مثل هذا عن نبي من أنبياء الله، فهذا يعني شأنهم، ولذلك لا يستحقون إلا السيف. وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم سجد بالنجم، رواه البخاري. والحديث يدل على مشروعية سجود التلاوة للقارئ، لأنه كان مع أصحابه سجد، وفيه دليل على اعتبار سجدات المفصل من سجدات التلاوة، خلافا لمن لم يذهب إلى هذا من أهل العلم، وأن السجود ممكن يقع من المشرك الكافر تأثرا بالقرآن من عظمة القرآن وبلاغته وقوته. وإذا كان بعض المشركين عتبة بن ربيعة لما سمع فإن أعرضوا فقل أنذرتكم صاعقة مثل صاعقة عاد وثمود، وضع يده على فم النبي صلى الله عليه وسلم لا يريد أن يكمل، فلماذا لا يتأثرون بمثل القراءة الخاشعة هذه ويسجدون وهم يسمعون المطارق على رؤوسهم في هذه الآيات؟ فما لهم لا يؤمنون وإذا قرئ عليهم القرآن لا يسجدون؟ ما يسمعون قول الله سبحانه وتعالى: أزفت الآزفة ليس لها من دون الله كاشفة، أفمن هذا الحديث تعجبون وتضحكون ولا تبكون وأنتم سامدون؟ وصف حالهم بدقة وهم يستمعون: فاسجدوا لله واعبدوا. فلم يتمالك القوم أنفسهم سجدوا، وكما في البخاري سجد النبي صلى الله عليه وسلم بالنجم، سجد مع المسلمون والمشركون. وعن زيد بن ثابت رضي الله تعالى عنه قال: قرأت على النبي صلى الله عليه وسلم النجم فلم يسجد فيها. وفي هذا الدليل على أن سجود التلاوة ليس بواجب وأنه مندوب، ولو تركه فلا شيء عليه. يحتمل أنه كان عدم السجود لعذر، ولكن يدل على أنه ليس بواجب. والذين زعموا أن الكفار ألقى الشيطان في تلك اللحظة في مسامعهم تلك الغرانيق العلا، وإن شفاعتهن لترتجى، وأنهم سجدوا لأجل ما ألقى الشيطان، فقصة الغرانيق باطلة، كما نبه على ذلك عدد من العلماء ومنهم العلامة الألباني رحمه الله في نصب المجانيق لنسف قصة الغرانيق. وعن خالد بن معدان رضي الله عنه قال: فضلت سورة الحج بسجدتين، رواه أبو داود في المراسيل، ورواه أحمد والترمذي موصولا من حديث عقمة بن عامر، وزاد: فمن لم يسجدهما فلا يقرأها، وسنده ضعيف، لكن له شواهد يشد بعضها بعضا، كما قال ابن كثير رحمه الله تعالى. والحديث يدل على ميزة سورة الحج على غيرها بأن فيها هاتين السجدتين، وأن السجدة ليست وأن هاتين السجدتين في سورة الحج يشرع لهما السجود، وإن كان بعضهم قد فهم بأن الأمر بعدم القراءة يدل على الوجوب، ولكن حديث عمر رضي الله عنه المتقدم: إن الله تعالى لم يفرض علينا السجود إلا أن نشاء، رواه البخاري، يدل على أن سجود التلاوة مستحب وليس بواجب. وعن عمر رضي الله عنه قال: يا أيها الناس إنا نمر بالسجود، فمن سجد فقد أصاب، ومن لم يسجد فلا إثم عليه، رواه البخاري، وفيه إن الله تعالى لم يفرض السجود إلا أن نشاء، وهذا حصل في خطبة الجمعة أمام الصحابة فلم ينكر عليه أحدا منهم، فدل ذلك على أنه حجة، فدل ذلك على أنه حجة. ولذلك قال الشيخ رحمه الله: ولم يأتي بإجابه قرآن ولا سنة ولا إجماع ولا قياس، لكن فيه أجر عظيم، ولذلك لا يتهاون الإنسان فيه لما فيه من الأجر، ويكفي ما يحصل فيه من تحقير الشيطان وتصغيره وإهانته وهو عدونا، فإرغام أنفه بالسجود سجود التلاوة، ويكفي ما فيه من الأجر العظيم. وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ علينا القرآن، فإذا مر بالسجدة كبر وسجد وسجدنا معه. رواه أبو داود بسند فيه لين، لكن هذا الحديث أصله في الصحيحين، والحديث يدل على أنه يكبر إذا سجد، والظاهر أنه يكتفي بتكبيرة واحدة كما تقدم. هل يرتفع الإنسان ثم يسجد؟ هذا الأفضل، وذهب إلى ذلك شيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله مستدلا بقوله تعالى: ويخرون للأذقان يبكون في السجود. وهذا الخرور إذا يتلى عليهم القرآن يخرون للأذقان يبكون، والخرور ما من أين يكون؟ من علو، من أعلى إلى أسفل. فإذا كنت تقرأ وأنت جالس مررت بآية فيها سجود تلاوة، قف ثم اهبط للسجود خرورا. لكن لو سجدت وأنت جالس صحيح ولا شيء في ذلك. ماذا نقول في سجود التلاوة؟ نقول مثل ما نقول في سجود الصلاة، وقد ثبت في الترمذي وابن خزيمة أنه يقول: اللهم اكتب لي بها أجرا، وحط عني بها وزرا، وارفعني بها درجة، وتقبلها منك، وفي رواية: وجعلها عندك ذخرة، لي عندك ذخرة، وتقبلها مني كما تقبلتها من عبدك داود عليه السلام. فهذا مما يقال في سجود التلاوة. ماذا بالنسبة لسجود الشكر؟ عن أبي بكرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا جاءه أمر يسره خر ساجدا لله، رواه الخمسة إلا النسائي، وفي إسناده بكار بن بكر وهو ضعيف. للحديث شواهد، وقد سجد أبو بكر رضي الله عنه لما قتل مسيلمة، وسجد كعب بن مالك على عهد النبي صلى الله عليه وسلم لما بشر بتوبة الله عليه. فإذا سجدة الشكر مستحبة، لكن متى؟ عند تجدد نعمة أو اندفاع نقمة عن نفسه خاصة أو عن المسلمين. فلو اندفعت نقمة عن المسلمين من الشعور المؤاخاة الأخوة الإسلامية، من تبادل الشعور بين المسلمين، اشتراكهم في الأتراح والأفراح، أن الإنسان يسجد للشكر إذا تجددت للمسلمين نعمة. مثلا واحد مسيلمة لما قتل، هذا من مصلحة من؟ من مصلحة الشخصية لأبي بكر الصديق؟ لا، سجود توبة الله على كعب من مصلحة كعب الشخصية، لكن الصحابة سجدوا للأمر الخاص وللأمر العام. فإذا ليس لأجلك فقط أنت تسجد إذا جاءك ولد، وإذا وجدت وظيفة، وإذا شفيت من مرض خطير، أو نزل بك غم نتيجة فحص قالوا المرض الخطير، عملت فحص آخر اتضح لا أن ما في شيء وسليم، دفع عنك هم غم عظيم، إذا تسجد لله شكرا. لكن ليس فقط في الأمور الشخصية، لو جاءت للمسلمين نعمة، قتل عظيم من الكفار، عمل المسلمين عملية كبيرة صار فيها خسائر للكفرة، فماذا يحدث؟ كذلك، فإنك تسجد لله شكرا. انسحب الكفار من الشيشان مثلا، من شيء المسلمين فيه خير عظيم للمسلمين، اندحروا ارتفع شر عنهم، تسجد لله شكرا. هذا من المشاركة التي ينبغي أن تكون من المسلم لإخوانه المسلمين. لكن سجود الشكر هذا ليس مثل سجود التلاوة، فلا تعتبر له أحكام الطهارة عند جمهور عند العلماء. ولذلك قال شيخ الإسلام: وسجود الشكر لا يفتقر إلى طهارة. وقال ابن القيم: لو لم تأتي النصوص بالسجود عند تجدد النعم لكان هو محض القياس ومقتضى عبودية الرغبة، هذا بكلامه عن استحبابه. وسجود الشكر لا يكون في الصلاة طبعا، ولو وأنت تصلي جاءك واحد وقال ولد لك مولود وأنت تصلي، لا تسجد للشكر في الصلاة في هذه الحالة، بل إنها تبطل بها بهذا السجود كما قال في شرح الزاد. وعن عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه قال: سجد النبي صلى الله عليه وسلم فأطال السجود ثم رفع رأسه وقال: إن جبريل أتاني فبشرني فسجدت لله شكرا، رواه أحمد وصححه الحاكم. فهذا يدل على استحباب السجود عند البشارة، كما جاء بذلك جبريل للنبي صلى الله عليه وسلم وأخبره أن من صلى عليه صلاة واحدة صلى الله عليه بها عشرا. وعن البراء بن عازب رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث عليا إلى اليمن فذكر الحديث، قال: فكتب علي بإسلامهم، فلما قرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم الكتاب خر ساجدا شكرا لله تعالى على ذلك، رواه البيهقي وأصله في البخاري وهو مؤيد الحديث الذي قبله. وهذا يدل على أن سجود الشكر يكون من قيام أفضل من كونه من قعود، لكونه خرورا أيضا. وقد يكون لأن البشارة جاءت وهو قائم فسجد، فإذا جاءت وهو قائم سجد وهو قائم، إذا جاءت وهو قاعد سجد وهو قاعد.